حصريا على موقع djkimo.com. من فترة من الوحدة عاني صوتي بزماني مدري بروحي. من فترة من الوحدة عاني صوتي بزماني مدري بروحي. وفجأة وترزق بنسى عن مو عالبال شخص قادر يغير عالمه كله مثل اللي يقرأ كيف يندل شكو مضموم خذاهن بالسرب أي وجع ما خلاه نساني كلها جروحي ورد لي روحي وخلاني أحبه. يقرا عيوني ويفهمني شريد بدون ما اقوله. يقرا عيوني ويفهمني شريد بدون ما اقوله. صباح الخير لما انت جبن المحبوب لما نحس بالخوف اروح الله اروح الله. نساني كل هجروحي ورد لي روحي وخلانا حبه. حصرياً على موقع djkimo.com.